صار لي زمان عم ببكي لهجران الحبيب ودمعتي بخديه لهجران اسمع الصوت بقلبي لهجران الدهب والطعم بلول الدهب يا يوبي دهب يا حبيبي بضل دهب مهما قالوا قالوا عنه والدهر انقلب لا تمني يا قلبي عاكل محبي مع ما بيستاهل شو نفعه العتب الدهب اه يا حبيبي ضل دهب دهب يا حبيبي مع ما بيستاهل شو نفعه العتب الدهب آه يا حبيبي بضل مع المبيستان شو نفعه العتب دهب مع ما بيستاهل شو نفعه العتب الدنيا يا حبيبي يضلوا دنيا.